بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

جديدة في الطوي.

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عليك. فمن كان إنه لحق